الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب. عنوان: فتاوى التجميل والزينة. 92، الخضاب. هل يجوز للمرأة أن تحني يدها؟ يجوز للمرأة أن تخضب يدها بالحناء، بل يستحب لما رواه أبو داود عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني، فقال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع. وأخرج أبو داود أيضا عن عائشة قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل يد امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك، يعني بالحناء. حاشية: أومأت أي أشارت، والمصدر الإيماء. انتهت. 93، حلق شعر الرأس. هل يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها؟ القاعدة العامة ألا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة، ولذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، فشعرها نعمة من نعم الله عليها، يجب أن تحتفظ بها وتصونها وتكرمها. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. أخرجه أبو داود. ومن إكرام المرأة لشعرها ألا تحلقه. 94، لبس الباروكة أو البستيج. هل لبس المرأة الباروكة أو البستيج حلال أم حرام؟ في هذه المسألة تفصيل كالآتي: إذا كانت الباروكة أو البستيج من الشعر الطبيعي فهو حرام، لأنه تدليس وغش وخداع، كما أن استعمال أي جزء من الآدمي بعد فصله لغير ضرورة ملحة حرام. أما إذا كانت من الشعر الاصطناعي فيختلف الحكم حسب بقاء أو انعدام علة التحريم المتقدمة. فإذا كان النظر إليه يدرك أنه ليس شعرا طبيعيا فهو مباح إن كان للزوج، لعدم تضمنه علة التحريم السابقة، وهي الخداع والغش وعدم استعمال جزء آدمي، وحملا للنصوص المطلقة في التحريم على النصوص المقيدة بذكر العلة. أما إذا كان النظر إليهما أي إلى الباروكة أو البستيج يظن أنهما من الشعر الطبيعي وأنهما جزء من شعر المرأة، فهو حرام لوجود علة التحريم وهي الخداع والتزوير. والأدلة على ما قلناه كثيرة، منها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما قاله الأئمة الأربعة استنباطا مما قاله صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث فنذكر منها: أخرج البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة فخطبنا، فأخرج قبة من شعر قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الواصلة في الشعر. حاشية: الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها ليبدو طويلا في أعين الناظرين. انتهت. وأخرج مسلم عن سعيد بن المسيب أيضا قال: إن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال معاوية: ألا وهذا الزور؟ قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وأخرج الشيخان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حاشية: الواصلة التي تقوم بوصل الشعر بغيره وتتولى ذلك، والمستوصلة الرغبة في هذا والساعية إليه والطالبة أن يفعل بها ذلك، والواشمة التي تقوم بعمل الوشم، والمستوشمة الطالبة ذلك من غيرها. والوشم غرز إبرة في الجسم ويذر عليها النقور وهو النيلج فيبدو لونه أزرق. انتهت. وأخرج مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: دجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. وأخرج البخاري عن عائشة قالت: إن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. حاشية: تمعط شعرها أي تساقط من داء ونحوه. انتهت. تلك هي بعض الأحاديث التي وردت بشأن هذه المسألة، وإتماما للفائدة سنذكر فيما يلي آراء المذاهب الأربعة. أما الشافعية فيرون أن الوصل بالشعر الطبيعي شعر الإنسان حرام مطلقا، وأما الوصل بالشعر الصناعي أو بشعر غير الآدمي فعلى قسمين: أولا، إن كان الموصول به نجسا فحرام لحرمة استعمال النجس في الصلاة وخارجها. ثانيا، إن كان الموصول به طاهرا فإنه ينظر إن كانت المستوصلة ليست بذات زوج فحرام، وإن كانت ذات زوج فثلاثة أقوال: الأول، يحل الوصل بإذن الزوج فقط، والثاني، يحرم ولو أذن الزوج، والثالث، يحل مطلقا من غير حاجة لإذن الزوج. ويرجح الشافعية القول الأول. أما الأحناف فيرون أن وصل المرأة شعرها بشعر آدمي فحرام، أما وصلها بشعر صناعي أو غير آدمي فحلال، لعدم الخداع والغش ولعدم استعمال جزء من الآدمي. ويذهب الحنابلة والمالكية إلى تحريم الوصل بالشعر مطلقا سواء كان شعر آدمي أو غير آدمي. الخامسة والتسعون، الاكتحال. ما حكم اكتحال المرأة؟ يجوز للمرأة أن تكتحل عند عدم الأجنبي، بل يستحب ذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأبغض المرأة أن أراها سلتاء مرهاء. حاشية: سلتت المرأة الخضاب عن يدها، مسحته وألقته، ومرهت عينه، فسدت وبيضت بواطن أجفانه لترك الكحل، فهو مره وهي مرهاء. انتهت الحاشية. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره رؤية المرأة التي لا خضاب عليها والتي لا كحل في عينيها. السادسة والتسعون، مصفف الشعر. هل يجوز للمرأة أن تصفف شعرها بواسطة الكوافير؟ تصفيف الشعر سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل ليس مباحا فحسب، بل هو أمر حثت الشريعة عليه. فقد أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه. وأخرج مالك في الموطأ عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن لي جمة، يقصد الشعر إذا بلغ المنكبين، أفأرجلها؟ حاشية: الترجيل التمشيط. انتهت. قال: نعم وأكرمها. وأخرج مالك أيضا عن عطاء بن يسار قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته ففعل، ثم رجع فقال صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ وهكذا يتبين لنا أن إكرام الشعر سواء بالتصفيف أو التسريح أو التنسيق أمر طلبته الشريعة وحثت عليه، لأنه مما يؤدي إلى تحسين منظر الإنسان وإظهاره بالمظهر الجميل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال. حاشية: رواه الترمذي عن ابن مسعود والطبراني في الكبير عن أبي أمامة. انتهت. وعلى هذا فإنه يجوز للمرأة أن تصفف شعرها وتجمله بنفسها أو بواسطة امرأة أخرى، فيباح لها الذهاب إلى الكوافير عندما تقوم بالعمل سيدات مثلها. أما إذا كان الكوافير رجلا فلا يجوز ذلك مطلقا، لأن الرجل كما نعلم يحرم عليه أن ينظر إلى شعر المرأة أو يلمسه، كما يحرم عليها هي أن تسمح له بذلك، لما يترتب على ذلك من إثارة وفتنة قد تتمخض عنهما أوخم العواقب وأسوأها. 97، عمليات التجميل. يوجد عيب خلقي في أنفي ويسبب لي ذلك ألما نفسيا لا يعلمه إلا الله، فهل يجوز لي أن أجري جراحة تجميل حتى أتخلص من تلك العاهة؟ طالما أنك لا تريدين من تلك الجراحة التجميلية إلا التخلص من ذلك العيب الذي يسبب لك ألما أو حرجا فهذا أمر جائز، فالله تعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج. وبصفة عامة ينبغي أن ننبه إلى أن جراحات التجميل التي يكون القصد منها الإسراف في التجميل والحسن لا لإزالة تشوه أو عيب شاذ مما حرمته الشريعة، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فيما رواه الشيخان المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. والمتفلجة هي تطلب الفلج أو تصنعه، أي تلجأ إلى برد الأسنان المصمتة الملتصقة فتفرق بعضها عن بعض، كما لعن رسول الله الواشرة والمستوشرة فيما رواه مسلم. والواشرة هي التي تحدد أسنانها وتقصرها للمستوشرة التي تطلب ذلك. فمن تلجأ لجراحة التجميل بقصد المبالغة في الحسن والتجمل كعمليات شد الوجه وغيرها تقع في محظور نهى عنه الشرع. أما لو كانت تفعل ذلك بهدف إزالة عيب أو تشويه يحدث لها حرجا أو ألما فلا حرج في ذلك، كما نص غير واحد من العلماء كالنووي من القدامى والبهي الخولي من المحدثين، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن يستنبط منه أن الحرمة لمن فعلت هذا بقصد التجمل وطلب الحسن الزائف لا لمن تفعله دفعا لعيب أو تشوه. 98، طلاء الأظافر. ما حكم الإسلام في المانيكير؟ إذا كان طلاء الأظافر بالمانيكير مما يمنع وصول الماء إليها وبالتالي لا يصح الوضوء أو الغسل من الجنابة فإنه محظور تماما، وأما إذا كان طلاء الأظافر بمادة لا تمنع وصول الماء إليها وكان هذا مما يتزين به للزوج فحسب فهو مباح، بل قد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء على أن تخضب يدها وأظافرها بالحناء حتى تغدو مميزة عن يد الرجل. أخرج النسائي وأبو داود عن عائشة أن امرأة أومأت من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض يده وقال: ما أدري أيد رجل أو يد امرأة، قالت بل يد امرأة، فقال لو كنت امرأة لغيرت أظافرك، يعني بالحناء. فتاوى الرضاع. 99 ارضاع الام لطفلها. هل يجب على الام ارضاع طفلها؟ يجب على الام ارضاع طفلها. قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، البقرة 33 بعد 200. ففي هذه الآية ورد الأمر بالإرضاع بصيغة الخبر للمبالغة، أي ليرضعن أولادهن. فيجب على الأم إرضاع طفلها إن كانت زوجة أو معتدة من طلاق رجعي. فإن امتنعت عن إرضاعه بدون مبرر أجبرها أولي الأمر على الإرضاع، لا سيما إذا كان الأب فقيرا لا يجد مالا يستأجر به من ترضع ولدها، أو إذا كان الطفل لا يقبل الرضاعة إلا من أمه، أو لم توجد من ترضع بأجر أو بدونه. ونقرر هنا أن الإرضاع يعتبر حقا للأم تجاب إليه إذا ما طلبته، وتكون أحق من غيرها بالقيام به إذا لم تسئ استعمال هذا الحق وتضار والده بهذا الاستعمال. 100 الأخوات من الرضاع. هل الأخت من الرضاع هي التي أرتضع عليها دون غيرها؟ لا، حيث إن كل من يرتضع من امرأة يصير جميع بناتها أخوات له من الرضاع، سواء في ذلك التي ارتضع عليها او التي قبلها او التي بعدها. والبنت التي ارتضعت يحرم عليها جميع اولاد المرضعة ولو غير الذي ارتضعت عليه، لانهم جميعا صاروا اخوة لها، سواء في ذلك الذي ارتضعت عليه او كان سابقا له اي اكبر منه، او لاحقا له اي اصغر منه. واما اخت الرضيعة التي لم ترضع فلا يحرم عليها اولاد مرضعة اختها حتى الذي ارتضعت عليه اختها. وكذلك اخ الرضيع الذي لم يرتضع فلا تحرم عليه المرضعة ولا بناتها، فيجوز له ان يتزوج اي بنت من بناتها حتى التي ارتضع عليها اخوه، ويجوز له ان يتزوج مرضعة اخيه. وبالمثل فإن وصول الرضيع كأبيه وجده لا تحرم المرضعة عليهم. 100 الرضاع من الزوجة. أثناء مداعبة زوجي لي رضع من لبني، فهل يحرم علي بذلك؟ الرضاع الذي يثبت به التحريم هو أن يكون 5 رضعات متأكدات متفرقات مشبعات، حدثت كلها في زمن الرضاعة أي فيما دون 2 سنين. فاللبن المحرم هو ما أنبت اللحم وأنشد العظم، وذلك لا يتحقق إلا في الصغير الذي يتوقف نموه على الرضاعة، أما الكبير فلا. على ذلك فإن رضاع زوجك لا يؤثر في التحريم مطلقا، فلا يحرم هذا الزوج عليك، لأن شرطا من شروط التحريم بالرضاع لم يتوفر. 200 الأخت من الرضاع. لنا جارة لها بنتان، رضعت إحداهما معي من أمي، هل يجوز لي أن أتزوج أختها التي لم ترضع معي؟ إذا كانت التي ارتضعت معك ارتضعت من أمك ولم ترضع أنت من أمها، فإن أختها التي لم ترضع معك تجوز لك. 100 الأخت من الرضاع. عند خالتي ابنتان، رضعت مع واحدة منهما من خالتي، والأخرى لم أرضع معها، فهل يجوز لي أن أتزوج التي لم ترضع معي؟ طالما ارتضعت من خالتك 5 رضعات فيما دون سنتين، وكانت تلك الرضعات مشبعات مؤكدات منفصلات، فإنها تصبح أمك من الرضاعة، ويصير كل أولادها أخوة لك، فأحرم عليك الزواج من بناتها كلهم، سواء في ذلك التي ارتضعت عليها أو التي قبلها أو التي بعدها. الرضاع المحرم. ما هو الرضاع المحرم؟ اختلف الفقهاء الأوائل في الرضاع الذي يثبت به التحريم، فمنهم من قال إن الرضاع قليله وكثيره سواء في التحريم، ومنهم من قال إن التحريم لا يثبت بأقل من 5 رضعات، وآخرون ذهبوا إلى أن التحريم يثبت ب3 رضعات فأكثر. ولكل رأي من تلك الآراء دليله وحجته، إلا أن المعمول به الآن هو أن الرضاع المحرم لا يكون إلا ب5 رضعات متأكدات متفرقات مشبعات، حدثت كلها في زمن الرضاع، وهي المدة التي حددها الله تعالى عندما قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وقال رسول الله فيما أخرجه أبو داود: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، ولا يكون ذلك إلا عندما يكون عمر الطفل دون 2. 5 بعد 100 المحرمات من الرضاع. من هن النساء اللاتي يحرمهن الرضاع؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، اي كل امرأة حرمت بسبب النسب حرم مثلها بسبب الرضاع. والمحرمات من النسب هي التي وضحها الله تعالى في الآية الكريمة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فتحرم الأم من الرضاعة وهي المرضعة تحرم على من أرضعت، والبنت من الرضاع والأخت من الرضاع، وأخت المرضعة أي الخالة من الرضاع، والعمة من الرضاع أي أخت زوج المرضعة، وبنت الأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع. عنوان فتاوى الزواج. 106 بعد 100 اختيار الزوج. ما اهم شيء يجب على الفتاة ان تراعيه في اختيارها لزوجها؟ من المعلوم ان اختيار شريك حياتك من اكثر الاختيارات اهمية، ومن استطاع ان يختار شريكه اختيارا سليما استطاع ان يحقق خطوة هامة في سبيل تحقيق سعادته المنشودة. لذا كان من المنطقي أن يضع الإسلام الحريص على سعادة الإنسان منهجا يتم وفقه اختيار شريك الحياة، وقد أثبتت التجارب والخبرات أنه على قدر قرب الاختيار أو بعده عن هذا المنهج يكون مقدار النجاح أو الفشل في الحياة الزوجية. وأسس هذا المنهج الاختياري عديدة ومتشعبة، وليس هذا موضع تفصيلها، ولكن اهم معالم هذا المنهج على وجه الاجمال تتمثل في ضرورة تعرف كل من الطرفين على الاخر، وهذا التعرف لا يقتصر على معرفة التكوين الخلقي فحسب، بل يتعدى الى محاولة تعرف التكوين النفسي والروحي والفكري، حتى تمكن الطرفان من معرفة ما إذا كان كل منهما يتوافق مع الآخر أم لا. فأهم معيار لتحقيق الانسجام والاستقرار هو التوافق في المبادئ والقيم والاتجاهات والأفكار والطبيعة والمزاج والرغبات والميول وفي النظر إلى الحياة بوجه عام. فمن مصلحة كلا الطرفين أن يرتبط بمن هو على شاكلته، لأن الحياة الزوجية تنال نصيبها من السعادة والهناء على قدر ما بين الزوجين من تكافؤ وتوافق واتساق. قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. النور 26. وقال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه البخاري. 107. الحم الموت. احيانا يسمح الزوج لاخيه بالدخول الى حجرة الاستقبال وانا جالسة فيها، وقد اكون كاشفة رأسي وما شابه ذلك، فهل يجوز مثل هذا التصرف؟ يتساهل كثير من الازواج مع اقربائهم او اصدقائهم فيسمحون لهم بالدخول ثقة فيهم على زوجاتهم ومجالستهم، وهذا في الحقيقة سوء تصرف منهم، لأن أكثر الفتن التي تؤدي إلى زعزعة أركان الأسرة وتصديع بنيانها إنما تأتي من قبل هؤلاء بسبب التساهل معهم، والأمثلة على ذلك في الحياة الواقعية أكثر من أن تحصى. لهذا وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. أخرجه البخاري ومسلم. والحم هو أخ الزوج أو قريبه، ولقد شبهه الرسول بالموت لأن دخوله كالموت في كونه يسبب الهلاك. حاشية: عن كتاب المشاكل الزوجية وحلولها للمؤلف. انتهت. 108. زواج المسلمة من غير المسلم. لا يجوز مطلقا تزوج المسلمة من غير المسلم، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. البقرة 124. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الممتحنة 10. والمراد بالمشرك والكافر هنا هو كل من لا يدين بدين الإسلام، فيشمل النصرانية واليهودية والمجوسية والوثنية والملحدة والهندوسي والمرتد عن الإسلام. انتهى الوجه الأول.